عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. إن شاء الله تعالى عقد زواج مبارك في بيت مبارك مع وجوه نسأل الله أن تكون مباركة. والشباب الذي لم يتزوج هذه بشرى خير بالنسبة له. محمد بيعقد الأول بورق نتكلم في الدرس لحد ما هم يخلصوا. لازلنا مع الشرح الممتع كتاب شروط الصلاة، ومع الشرط الثالث وهو ستر العورة كما بينا قبل ذلك. يقول المصنف: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. ما معنى هذا الكلام؟ يحرم على من؟ على الرجال، لأن الرجل يتحلى له لا يحلى هو، أو من ينشأ في الحلية. الكلام عن من؟ النساء، وهو في الخصام غير مبين. ها؟ ولذلك يقول المصنف هنا: يحرم على الرجل الذهب والحرير. الذهب والحرير، قال: ويحرم استعمال منسوج، منسوج أو مموه بذهب، يعني ثوب من قطن فيه خيوط ذهبية واضحة بينة، يحرم. قال: قبل استحالته، فإن استحال الذهب فلا يحرم. ما معنى استحال؟ أي تخلل بداخل الثوب بحيث انتهى لونه وانتهت طبيعته، دخل في الثوب واستحال خلاص. قال: وثياب حرير. ثياب الحرير أيضا، الحرير هنا المقصود به الحرير طبيعي وليس الحرير صناعي، لأن الحرير الطبيعي من ملابس من؟ النساء، تلبسه المرأة لمن؟ لزوجها. وهذا أيضا من الثياب التي تحرم على الرجال أن يلبسوها. ثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور، لا إذا استويا. ما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ يعني حرير يغلب على الثوب، ثوب فيه كم حرير لا بأس به، ياق حرير لا بأس به، إنما ما غلب على الثوب من الحرير فهو يحرم. قال: لا إذا استويا، يعني المصنف يرى في حال استواء الحرير مع القطن في ثوب واحد فالأمر على الحل. ولضرورة، يباح الحرير لضرورة. ما هي الضرورة التي يباح من أجلها الحرير؟ نعم الشيخ، حكة، ما نسيح يقول حكه، حكة مرض جلدي، رجل عاري في مكان وليس عنده إلا الحرير يلبسه أو لا، سيموت بردا والحرير بين يديه، يمكن أن يلبس الحرير مع الثوب الآخر لدرء أو لحفظ النفس، الضرورة متعددة. قال: ولضرورة أو حكة أو مرض أو قمل. عبد الرحمن بن عوف شكى حكة في جسده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأباح له لبس الحرير، أو قمل أو جرب أو حشوا. ما معنى أو حشوا؟ ثوب ظاهره قطن حشوه حرير يجوز، فراش ظاهره قطن باطنه حرير يجوز. الآن أتحدث عما يجوز من الحرير. أو كان علما أربع أصابع، يعني يشترط المصنف مساحة قدرها كم؟ أربع أصابع إذا كانت أعلام لا تتعدى أربع أصابع، يعني معناها أنها لا تلفت الانتباه، قليلة في الثوب، قليلة في الثوب. قال فما دون أو رقاعا، رقاعا يعني رقعة، رقعة من حرير لا تذكر، أو لبنة جيب وسقف فراء. إيه معنى لبنة الجيب؟ فتحة الرأس التي تدخل منها القميص، هذه اسمها إيه؟ لبنة الجيب. أفتحها ولا خلاص وصلت، يعني ورجل جعل على هذا الجزء إيه؟ حريرا، جزء ده يعفى عنه لأنه لا يظهر في الثوب. أو لبنة جيب وسقف فراء، يسقف فراء أطراف الفروة، فروة أطرافها من حرير، كل ذلك جاز. هذه استثناءات للثوب بالنسبة للرجال. قال ويكره المعصفر. الكراهة هنا كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية؟ خلاف. المصنف يرى أنها تنزيهية، الشارع يرى أنها تحريمية. ما هو المعصفر؟ الثوب المعصفر لون إيه؟ العصفر، لأنه لباس زينة. يكره المعصفر والمزعفر لون الزعفران للرجال، المعصفر واق بس ده الطبيعي مش الصناعي أيضا. ولقال أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب الأحمر، فكيف يكره المعصفر والمزعفر؟ ابن تيمية يرى أنه لبس الأحمر ليس معنى ذلك أنه أحمر كلية، وإنما هو في خيوط حمراء، لما الأحمر الكلي يأخذ حكم المعصفر والمزعفر. قال ومنها انتهى المصنف الحقيقة من ستر العورة، من شرط ستر إيه؟ العورة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الشرط الرابع أو الثالث، ومنها اجتناب النجاسات، نجاسة البدن ونجاسة الثوب ونجاسة المكان، مهم. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، يعني حمل نجاسة لا يعفى عنها، حمل قرورة فيها بول ذهب للتحليل، فالدكتور طلب منه عينة فبال في إناء ثم وضعه فين؟ في جيبه، ثم أذن الظهر وأراد أن يصلي، هذا حامل لنجاسة، هذه نجاسة لا يعفى عنها، تبطل صلاته، تبطله. ويسأل أن يقول طيب الذي أجرى عملت أسترة بحيث غير مجرى البول، وهناك إناء بلاستيك، كيس بلاستيك فيه إيه؟ هذا أخي الفاضل من أهل الأعذار. ولذلك ابن تيمية وغالب العلماء يرون أنه يعفى عما لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه، كعامل البويات الذي في يده بوية لا تصل الماء إلى يده عند الوضوء يعفى عنه، ديننا دين اليسر. ولذلك قال امرأة حملت طفلة أو طفل و به يعني تلبس بامبرز تبولت أو تغوطت في هذا الجزء ويتحمله صلاتها باطلة. لماذا؟ لأن النجاسة تميزت عن بطنه انفصلت. فمن قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. طب هي النجاسة التي يعفى عنها يسير النجاس يسير نعم الدم يسير الدم نجاس عندما قال أن الدم إيه نجس يعفى عن يسيره يعني الدماء يسيرة يعفى عنها. قال المصنف أو لاقاها بثوبه إما أن يحمل هو النجاسة أو أن يلاقيها. ما معنى يلاقيها؟ يعتمد عليها يستند إليها. لقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. في هذه الحالة تحدث المصنف عن نجاسة عن طهارة البدن طهارة الإيه وثيابك فطهر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه جبريل أمره أن يخلع النعلين وهذا كله يشير إلى وجوب طهارة البدن من النجاسات عند الصلاة. قال أو لقاها بثوبه أو بدنه وإن طين أرضا نجسة. إيه معنى طين أرضا نجسة؟ يعني وضع على النجاسة طينا ها؟ أو فرشها طاهرا كره وصحة الصلاة. مكان نجس وضع فوقه طينا ثم صلى. أو طرف السجادة التي تصلي عليه عليها نجاسة مثلا يعني طرف وهو يصلي على جزء طاهر فلا شيء في ذلك طالما لم يباشر النجاسة ببدنه أو بثوبه. قال المصنف كلها وصحت. الشيخ يعلق ويقول كلها وصحت هذا كلام لا نفق عليه لأن الصلاة صحيحة لأنه ما باشر النجاسة ولا حملها وقد عزلها عزل النجاسة كما هو معلوم. وإن كانت بطرف مصلي متصل صحت. مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيئة. دي مسألة حقيقة فرض نظري يعني قليل ما يقع. رجل ربط في وسطه حبلا ثم ربط في طرف الحبل كلبا وفي ايه كلب في طرف الايه الحبل فان انجره سيجر معه من إيه؟ الكلب. فلا تصح ام لا تصح؟ لا تصح لان الكلب نجسا وانجر معه فأصبح متميزا. إنما إن لم ينجر معه ربط وسطه بحبل بحجر كبير عليه نجاس حجر كبير نجاس فإن انجر لم ينجر يعني مهما تحرك لم ينجر. يبقى هذه النجاسة لا تطاوعه. هذه النجاسة منفصلة عنه أم متصلة؟ منفصلة لأنها لا تلاصق. بعكس إذا ربط وسطه بحبل ثم ارتبط بحجر صغير عليه نجاسة فإن انجر معه يبقى النجاسة متصلة به أم منفصلة عنه؟ متصلة به. يبقى في هذه الحالة قال المصنف لا تصح الصلاة. نعم كلبي هجر معه لا خلاص من قلت يبطل تنايم انا قلت يبطل الكلب. نعم دب ايه نجسة؟ حد قال لك انها نجسة؟ الدب غير نجسة الدابة ليست بنجسة. لسه هنتكلم عن معاصي الإبل ومرابة الغنم. نعم فيه جزء نجس ارتبط بالنجاس بجزء من النجاس. قال المصنف خلاص يا شيخ الشيخ تفضل تفضل يا سيدنا الشيخ فين ولي امر الزوجة تفضل. البشرى تدب في قلوب شبابنا ان شاء الله, هناك امل في العقد. تحت امرك يا مولانا, ربنا يبارك فيكم يا رب, شرفتمونا وانستمونا. شيخ عبد القادر الله يبارك فيه قال ومن راى عليه نجاسه بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. يتحدث الان عن المصلي الذي يتلبس بنجاسه قبل الصلاه او بعد الصلاه او في الصلاه, اما ان تكون نجاسه قبل الصلاه واما ان تكون في الصلاه واما ان تكون بعد الصلاه. اما ان كانت بعد الصلاه فلا شيء يقينا لانه صلى وهو طاهر بعد الصلاه خلاص. الخلاف فيما كانت او فيما اذا كانت قبل الصلاة وصلى بها. ايه ده شيخنا؟ طب حاضر اخوانك حاضر مولانا, يعني ما تأثر ما تأثر حشاق اكتر من واحدة مولانا, واحدة واحدة فقط. لا لا لا لا العد هنا منتفي, وان خفتم الا تعدوا 100% لا تعدلوا لان العلبة لا تكفي. نعم يا شيخنا يا شيخ محمد حاضر. لا مشكلة في النوادر. قال المصنف رحمه الله وإن علم أنها كانت فيه لكن نسيها أو جهلها أعاد. يعني الحكم هنا يتحدث عن وجوب الإعادة, متى يعيد المصلي. المصنف يرى أنه إذا تحقق أن النجاسة كانت في الصلاة أو قبل الصلاة وصلى بها فعليه أن يعيد. الشيخ ينتصر إلى أنه لا إعادة عليه. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاسة وهو لا يعلمها وأتم الصلاة. نعم هذا هو الرأي الراجح, نصلى بنجاسة لم يعلمها وانقل الصلاة خلاص عفى الله عنه لعدم علمه, إلا إذا لم يخرج الوقت فله أن يحصلها مرة ثانية لأن عنده متسع لتحصيلها. أما إذا خرج الوقت وقد صلى بنجاسة لم يعلمها لم يعلمها أو نسيها أو جهلها, يعني ناسي أو جاهل أو يعلم أن به نجاسة ولكنه لم يزلها لنسيان طرأ عليه بالأحوال. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. الكلام ده برضو نظر. ايه معنى جبر عظمه بنجس؟ لا يعني يقولون رجل قدمه كسرت فجاءوا له بعظام كلب نجسة ثم جبروها بهذه العظام, ها جبروها واستوت, واذا اراد ان يتوضأ لا يستطيع ان يحل العظم النجس. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر, يعني يقلع عنده عند أملة الضرر, اما مع الضرر لا يقلع. ها وهذه قاعدة أصولية الحقيقة, الضرورة تبيح المحظورات, الضرورات تبيح المحظورات, كما أن الله عز وجل في هذا الشرع أو في ديننا قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، دفع الحرج، لا يعيد، خلاص لا يعيد الشيخ، لا طبعا، إذا لم يخل الوقت يعيد. لماذا؟ لأنه عنده فرصة لتحصيل واجب على النحو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي، دي نجاسة محققة عند الفرد، تختلف عن أن الوقت لم يخرج وأزاله وهو يصلي، خلاص في رأي فقهي. وما سقط من عضو أو سن فطاهر. عندنا قاعدة ما تعرفونها، سقط من سن أو عضو فطاهر. طب لماذا هو طاهر؟ لا، أبين من طاهر ميتته طاهرة، فالأصل ما أبين من طاهر فحكمه حكم ميتته. مثال، حكم ميتة الغنم، ميتة الغنم نجسة أم طاهرة؟ نجسة، ميتة الغنم ميتة نجسة، فما أبين منها في حياتها فهو له حكم الميت. القاعدة تقول ما أبين من حي فحكمه حكم ميتته. انظر إلى الميت، ميتة الآدمي طاهر، فما أبين منه فهو طاهر. إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، ولذلك قال ما أبين منه، قال ما سقط من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة، لا تصح في المقبرة، استثنى العلماء من ذلك صلاة الجنازة. الدليل، ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى امرأة كانت تقوم المسجد وصلى عليها في قبرها، قال صلى عليها في القبر. نعم، يجوز أن يصلي على الميت في القبر، فلما صلى عليها في قبرها فالحكم واحد، الحكم واحد، فصلاة الجنازة تجوز. المقبرة على ما تطلق، على المكان الذي خصص للدفن. طب لو أنه خصص للدفن وليس فيه أموات لا يسمى مقبرة، لا يسمى مقبرة إلا لو يدفن فيه واحد على الأقل، يبقى خلاص قد حكم المقبرة. كل الأرض مسجدة، الأصل وجعلت لي الأرض مسجدة، وهناك استثناءات من هذا الأصل، منها الإيه؟ المقبرة. نمر واحد، اللي إيه؟ ما احنا قلناه لا تصح الصلاة، مسجد في وسط المقابر له حوائط، إذا كانت هناك حوائط تحد وتنفصل عن القبور يبقى خلاص حيطانه الأربع محيزة عليه. لسه سنأتي إلى هذه النقطة. نعم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فرو الغنم يعني دبغ فقد طهر. نعم، يجوز الصلاة فيه طالما الشيخ محمود متجه للقبلة وقدامه حيطة، القبلة حيطة تفصل بينها وبين القبور، سأتحدث منه. حتى لو كان قدامه قبر خلاص الحيطة فاصل. قال وحش، ما هو الحش؟ مكان قضاء الحاجة، مكان خبث والخبائث، يبقى المقبرة الحش. ثلاثة، الحمام، ما يستحم فيه الإنسان مكان ظهور العورات. صلي في الحمام لا يجوز، لا يجوز الصلاة في الحمام ولا في الحش ولا في المقبرة. عرف الحش اللي هو أماكن قضاء الحاجة، والحمام مكان ظهور العورات والاستحمام. لا دي ضرورة شغنة، دي مسألة أخرى. امرأة نصرانية أسلمت تخاف من أهلها من الفتنة في دينها فتصلي في الحمام، يبقى الذي دفعها للصلاة هو إيه؟ الخوف على دينها وعلى نفسها، دي مسألة أخرى لها حكم فصل. نتحدث الآن في الأحوال العامة. قال وأعطاني الإبل، تحفظ الأماكن التي لا تجوز صلاة فيها. أعطاني الإبل، ما معنى أعطاني الإبل؟ مبارك الإبل، أماكن ما التي تبرك فيه الإبل أو التي ترد عليه عند شربها، هذا يسمى أعطاني الإبل. ما العلة في عدم جواز الصلاة في أعطاني الإبل؟ العلة ها؟ نعم، لا هو القول الراجح أن هذا مكان يأوي فيه من الشياطين، كان ابن تيمية قال والعلة مع الحش واحدة، لأن العلل الباقية علل غير منضبطة. يعني من قال أن بها شيطانة ها؟ طب خلاص، يبقى الصلاة في أعطان الإبل تجوز في حالة عدم وجودها، مش موجود الإبل ينفع صلي فيها، هي غير موجودة. على هذه العلة يبقى يجوز صلاة؟ لا، العلة منضبطة، وهي أن معاطن الإبل يعني مبارك الإبل مأوى ليه الشياطين، شأنها شأن الحش. تتقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت تصلي في أماكن الشياطين ها، فمعاطن الإبل لا تجوز الصلاة فيها. طيب وأعطان الإبل، لما مرابض الغنم تجوز، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال لا تصلوا في معاطن الإبل وصلوا في مرابط الغنم. كلمة صلوا في مرابط الغنم، هل معنى ذلك أنه يجب علينا أن نصلي؟ لأنه قال لا تصلوا ثم قال صلوا، والأمر يفيد الوجوب، فالمعنى ذلك أنه يجب على كل مسلم أن يبحث عن مربط غنم ليصلي فيه؟ لا، مش ترخيص، في قاعدة أصولية تقول إيه؟ الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر يفيد، مثل قول الله وإذا حللتم فاصطادوا، فليس معنى ذلك أنه يجب على كل محرم أن يصطاد، وإنما هذا لبيان الإيه؟ الإباحة. لا تصلوا هذا حظر، هذا إيه؟ لا تصلوا حظر، صلوا هذا أمر، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. يعني إذا حكمت عليك الظروف أن تصلي في مرابط الغنم فصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. طب هو نفس الكلام، صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا فيه، ما تفرقش الواو، لا تفيد الترتيب. الحظر، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. قال ومغصوب، لا هو هذا مأوى الشياطين، ليس هناك ارتباط بالنجاسات. يعني مثلا بول الإبل طاهر، البول الإبل طاهرة، لحم الإبل طاهر، لا هذه إيه؟ علة، وهذا أمر تعبدي. واحد ممكن أقول لك الحش أماكن وجود إيه؟ النجاسات. طب الحش الوقتي بأربعين ألف جنيه سيراميك، ده شياطين بتترتع في الحش، في أحشاش ما شاء الله، يتمنى الفقير أن ينهى. نسأل الله العافية. مش حش تليفون وتلفزيون في الحش. تقول لي بقى أماكن نجاسات أيا كانت فهي إيه؟ برض الشياطين، برض الخبز هنا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعلة هي وجود أنها مأوى للشياطين. موضوع خلقت من شياطين أو إيه؟ العلة كما قال ابن تيمية أنها مأوى إيه؟ للشياطين. طيب قال ومغصوب، ايه معنى مغصوب؟ سو المغصوب. الحنابلة على انه لا يوصل فيه باطلة، الجمهور على انها صحيحة مع الاسم، هذا هو الصحيح. يبقى المقبرة، الحش، الحمام، اسمه مرابط الابل يا شيخ يوسف، معاطن الابل، الثوب المغصوب. قال وأسطحتها، ايه معنى أسطحتها؟ السطح، يعني الحمام اهو ذر ارضي فوق ايه؟ سطح. قال المصنف لا يجوز ان تصلي في الحمام ولا فوق سطح، لان الهواء له حكم القرار، مكان ومكين، فما على الشيء. الحقيقة هذا كلام برضو فيه يعني تعسف من المصنف ومن المذهب. ليه؟ لأنه يمكن أن يكون الملكية شيء والجواز شيء آخر. لو صلى فوق الحمام فوق الحش جاز، إنما هنا يقول المصنف أن السطح له إيه؟ نفس الحكم، يعني فوق المقبرة. طبعا عندنا دليل على لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا، لا تصلوا إلى القبور، يعني هناك نهي عن الصلاة إلى أن يكون القبر بين يديك، بلا خلاف لا يجوز أن يكون القبر هو قبلته وليس بينك وبينه حائل كمؤخرة الرحل، حائط أو ساتر يسترك، إنما أن تصلي إلى القبر مباشرة لا يجوز. ولذلك الإسلامون نهانا سدا للذريعة عن الصلاة عند غروب الشمس وعند شروقها، كذلك نهى عن الصلاة إلى القبور سدا للذريعة تعظيمه. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا أيضا من باب التحريم سدا للذريعة، لا يجوز. حسين شركيات هناك بالجملة، طواف ونذر وذبح والتماس. ومن عجائب الزمن، من عجائب هذا الزمن، في عجائب، تخرج فتوى موقعة من دار الإفتاء، تعرفون ماذا تقول؟ تقول الصلاة لا يستحب الصلاة في المساجد التي بها قبور. يعني ابحث عنها وصلي فيها على وجه الاستحباب. الله عجب. امبارح برضه يا سيد الشيخ في امبابة، جمهورية امبابة الديمقراطية، في اخبار امبابة جورنال كده، بس ما عارف بتوع امبابة عارفينه، اخبار امبابة، الشيخ مش عارف منصور رفاع عبيد مع الدكتور القرضاوي يفجران قنبلة من العيار الثقيل في الفقه الإسلامي. يعني وين الايه؟ يجوز للمسلمة أن تتزوج نصرانية، ما شاء الله، فتوى جديدة في العيار الايه؟ الثقيل. الفتوى موجودة في الجورنال عندكم، أمور عجيبة. فضل يا مولانا، ها، طالما بينك وبينها حائط لا بأس، لو كانت حائط لا بأس، يجوز يا شيخ. لا، في صلاة الجنازة فيها الركوع على السجود فتجوز في القبر. لا لا دي معناها دي اسلوب خبر انشائي, ده اسلوب خبر انشائي. لا تزوج الزاني الا لزانية او مشرك, والزانية ايضا لا تزوجها الا لزاني المسلم, ده اسلوب خبري انشائي. لا يعني معناها هذا, معناها هذا. والدليل على عدم الجواز القوام لمن في البيت للرجل, ولا يجوز أن تكون القوامة لنصرانية على مسلمة لأنها الأعلى وهو الأدنى, وربنا يقول الرجال قوامون على النساء. والقضية أخذ نعم في القبر إيمانا, جنازة في القبر وضعت ونصف ونصلي عليه, ما المانع؟ النبي فعله لبيان الجواز. نعم قرأت طبعا, لا لا لا قرأت اليوم بنفسي. النبي لم يلحق الصلاة على المرأة فذهب إلى القبر وإيه وصلى عليها واتجه إلى القبلة. نعم ما هو النبي صلى عليها آخر فاضل, وقد صلى عليها بعض الصحابة حديث المرأة السوداء. هو لا, هو الشخص لا, نفسه لا. لإيه؟ سترة, لابد أن تكون هناك حائط يسترك أو أما قدر مؤخرة الرحل ساتر عازل يعني. سؤالك بس داخل غير ده, مش الاشخاص دولوا غير دولوا. هو من صلي عليه لا يصلي مرة ثانية, لا يجوز ان يصلي مرة ثانية. قال ومنها وتصح الصلاة وأسطحتها وتصح إليها. إيه معنى تصح إليها؟ يعني حمام أصلي في القبلة وأنا أصلي إلى جهة الإيه؟ الحمام, تجوز صلاة أم لا تجوز؟ تجوز. حش مكان قضاء حاجة أمامي في اتجاه الذي أصلي فيه, يعني احنا نصلي هنا هنا في حمام درة مية, تصح الى جهته. انما قوله الحقيقة وتصح اليها باستثناء من القبور. القبور لا تصلوا الى القبور, لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها, بخلاف الحمام والايه والحش ومعاطن الابل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح ما احنا قلنا قبل كده الشيخ الحمام يجوز ان تذكر فيه اسم الله, اسم الله عز وجل. مكان قضاء الحاجة المحرم الحمام 5 متر كومبينيشن في نص متر والباقي كله ايه حمام, فمكان قضاء الحاجة هو المحرم فيه, اما الباقي فعلى الجواز. نعم تعيه الرسول صلى الله عليه وسلم منع ان تصطحب شيئا فيه اسم الله داخل الحمام. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة. هنا انتقل المصنف الى الصلاة فين؟ داخل الكعبة. قسم العلماء فيها الى 3 اقسام اراء. يعني الرأي الاول يقول هو الذي يقول تصح بداخلها النافلة لكن لا تصح بداخلها الفريضة. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بايه بداخلها. لماذا قال المصنف لا تصح الفريضة بداخل الكعبة؟ لانك امرت في الصلاة أن تستقبل الكعبة, والذي يصلي بداخلها لا يستقبلها كاملة، إنما يستقبل أحد أركانها فقط. ودليل جواز النافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بداخلها، فعلى هذا انتصر الحنابلة إلى هذا. لكن الصواب أنه يجوز. ربما يقول قائل أنت الآن تتحدث عن كلام غير واقعي، لأن الكعبة لن تفتح إلينا، تفتح إلينا ولبعض الناس. لكنك خفي عليك أمر، ما هو؟ الحجر من الكعبة، حجر إسماعيل. فمن صلى داخل الحجر كأنه صلى في الكعبة، والحجر امتد، الحجر من الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المملكة تمنع الصلاة في الحجر، الفريضة، الفريضة تمنعها، لأنهم حنابلة يأخذون بهذا الرأي أنه لا يجوز الصلاة الفريضة داخل الكعبة. الصحيح أن ما يجوز في النافلة يجوز في الفريضة، وما يجوز في الفريضة يجوز في النافلة، إلا إذا أتى دليل على عدم الجواز، لأن هذه عبادة وهذه عبادة. فما من أراد أن يختص هذه العبادة بحكم فيلزمه إيه؟ الدليل. الراجح أن يستوي الصلاة الفريضة أو النافلة في داخل الكعبة طبعا، لأن هذه عبادة، طبعا يعمل لأنها عبادة. النبي صلى وكلها صلاة، أطلق عليها صلاة، فلا يمكن أن يقال أن النافلة تجوز والفريضة لا تجوز، تفريق في غير محل، تفريق بغير دليل. هذه عبادة وينطبق عليها العبادة كاملة. طيب، ومنها ماشي بدليل، بدليل فرق، بدليل على الراس، من غير دليل ما احنا قلنا المذهب فرق، لكن هذا يرد، مش قلنا كده؟ قلنا يرد في ستر العورة، فرق بين النافلة والفريضة يرد. ومنها استقبال القبلة. يعني الآن المصنف انتهى من كم شرط؟ ثلاثة. الأول دخول الوقت، الثاني ستر العورة، الثالث اجتناب النجاسات. واجتناب النجاسات ينقسم إلى ثلاث: بدن، ثوب، مكان. بس انتبه، لو أن النجاسة قاعدة أصولية كانت باطنة وأعلاها ما هو طاهر غطاها، فالصلاة عليه جائزة، كالصلاة على الأرض بتحتها خزان، فما أعلاها طاهر. النجاسة في الباطن الآن، ليس هناك مباشرة، لأن العبرة بالإيه؟ مباشرة النجاسة، أو أن تخلطك النجاسة، أو أن تخلطها أنت. أما أنت الآن لا تخلطها، وهي محالة عليه. قال: ومنها استقبال القبلة. استقبال القبلة، وسميت القبلة لأننا أمرنا باستقبالها، في قول الله: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فلا تصح بدونه، لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. الآن أتحدث عن استثناءات استقبال القبلة. قال: لا تصح بدونه، لا تصح بدون استقبال القبلة إلا لعاجز. من هو العاجز؟ مريض يعجز عن استقبالها، أو في حالة حرب مع العدو أيضا، فلا يعني يتمكن من استقبال القبلة، إنما يصلي إلى جهة العدو لعاجز ومتنفل راكب. الآن استثنى المتنفل الراكب، الراكب عليه على راحلته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة إنما تتجه به. شريطة أن يبدأ الصلاة باستقباله، ثم بعد ذلك تشرق أو تغرب في أي جهة جاز. وماش ويلزم افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزم الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينه في من بداخل المسجد الحرام ومن بداخل مكة ومن في ربوع الأرض. فمن في أذان من بداخل المسجد الحرام يلزم استقبال عين الكعبة عينها، ومن في مكة يلزمه استقبال الجهة المسجد جهة المسجد. أي مثل يعني مثلا عندك الإنسان أو هات الغنم الميتة تحت الإنسان فمن فصل منه طاح، ميتة الغنم ميتة فمن فصل منه ميتة هكذا. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. انتقل المصنف بعد ذلك الحديث عن الشرط الرابع، وهو استقبال القبلة. قال ويلزم الافتتاح والركوع والسجود إليها، يعني لا يستقبلها أول أمر ثم ينحرف عنها، لابد أن يستمر في كل صلاة إلى القبلة إلى اتجاهها. ومن قرب فرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهاتها. نحن الآن نستقبل الجهة لا نستقبل العين، يستحيل أن نستقبل عين. فإن أخبره ثقة بيقين انتقل بعد ذلك إلى الاجتهاد في تحديد القبلة في حال عدم القدرة على تحديدها، وسأتحدث عن هذا الشرط بالتفصيل إن شاء الله. لكن انظر إلى صاحب المغني بس حتى كده حتى تنظر في العلماء لا يتقيدون بمذهب إنما يدرون مع الإيه مع الراجح. المذهب يرى أن الصلاة على سطح الحمام تجوز أم لا تجوز؟ ها؟ لا تجوز. ابن قدامة في المغني، ابن قدامة حنبلي، ماذا قال؟ انظر إلى قوله، قال سطح الحش، سطح الحش والخلاء يعني، قال المذهب لا تصح الصلاة فيه لأن الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. ونحن قلنا قبل ذلك من ملك بيتا ملك ما في أسفله وما في أعلاه، هذه قاعدة أيضا لأن هذا كله يدخل في ملك. قال ابن قدامة في المغني هذا التعليل عليل، فالهواء تابع للقرار في الملك نعم، أما في الحكم فلا، فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، فإن لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني. نعم. طبعا مجرد الله أكبر خلاص دخل الوقت، دخل الوقت، الباقي كله إعلام بدخول الوقت ونداء حي على الصلاة إلى آخر، لا يؤذن ابتداء إلا بدخول الوقت. ما احنا كنا بدخول الوقت لا يجوز صلاتك باطلة. طيب انا عندي اسئلة الحقيقة شيخ يوسف، هات، عندي اكثر من سؤال في امر الاخوة الافاضل حياهم الله، الذي يتزوج ولا ينفق على بيته ولا على زوجته ولا على اولاده، حقيقة مصيبة، الله عز وجل جعل القوام للرجل بما انفق، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا، فان لم ينفق الرجل اين القوامة؟ اين القوامة؟ والانفاق معناه ان ينفق عليها على ما تحتاج من مأكل، ملبس، دواء، كده وليه. انما الحقيقة مسائل عديدة جاءتني كثير، يتزوج ثم يلقي بانفاق زوجته او انفاق ابنائه على من؟ على اهلها، كأن الاهل زواجوا للانفاق على الاثنين، ولا ادري اي رجل يقبل هذا، يقبل هذا. فالواجب على كل رجل ان اراد ان يكون رجلا في بيته ان ينظر في امر احتياجات البيت على حسب ما اعطاه الله سبحانه وتعالى، لما يبقى كما نرى في الاحوال يبقى يستطيع الرجل ان ينفق لكنه يمسك لاجل ان ينفق عليه اخرون على اولاده وعلى ابنائه، وهذه قضية الحق تعم. ممكن الزوجة غضبانة مثلا، يعني خرجت من بيته واخذت معها من؟ الاولاد. يروح مانع المصاريف على من؟ على الزوجة، لا تجوز ان تخرج ناشز، لا تخرج الا باذن. طب الاولاد ذنبهم ايه؟ يمنع مصاريف الاولاد ومصاريف الزوج. طب ما نصرف على ابناء، يقعد هناك عند اهل الزوج الزوجة سنتين ثلاث، يصرفوا على مين؟ على اولاد. يجي بعد كده عرضون صالح يقول صرفنا 3000 جنيه على بنتين، الرجل يقول انفقت على ابنائك كذا، يقول ماليش دعوة، حدش قال لها امشي، هي ناس ابنائك انت، لماذا هي ان خرجت بدون اذنك سقطت النفقة، نفقت من؟ نفقتها هي، هو راح ايه؟ كله مدارس. مصيبة الله العظيم، حقائق، وارى هذا بعيني. كذلك ان اقترب ميلاد البنت مثلا هتولد بكرة، روح خدها بسرعة وديها فين؟ عند اهلها، تروح الى ينفقون على الميلاد وعلى كل متطلبات، هو ياخدها على الجهاز. طب ده كلام، هذا كلام يرضي الله؟ هل هذا يليق بنا كمسلمين؟ انت في ضيق من امرك ما في مشكلة ان تطلب قرضا، انما ان تأخذ مساعدة إلى غير ذلك. إنما أن يكون تكون في سعة وتدعي الفقر فهذا لا يجوز حقيقة. يعني نسأل الله أن يوسع على الجميع. واللي السؤال يقول هل نشيد طلع البدر علينا صحيح عن موضوع؟ موضوع طبعا. لماذا هو موضوع؟ روح كده السعودية وانظر إلى طريق الهجرة ويمشي من مكة المدينة ومدينة المكة أين كيف هاجر النبي؟ فصلى من مكة إلى المدينة في خط سير معروف. ثنيات الوداع في الجهة المقابلة ما مر عليها رسول الله أبدا في حادث الهجرة. هم يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. سل عن ثنيات الوداع، أين ثنيات الوداع؟ سيقولك في الجهة الأخرى. فريق الهجرة كده وهي إيه؟ يبقى لم يخرج من سنة الوداع، وهذا دليل على عدم صحته. كما اعتمد ابن حزم على تحريف التوراة والإنجيل من الإنجيل بهذا الطريق، طريق الجغرافي. يعني مثلا يقول ومن أدلة تحريف العهد القديم أنهم يقولون وقد عبر موسى نهر الأردن، الأردن عبر إيه؟ نهر إيه؟ ونهر الأردن لم يسمى نهر الأردن إلا بعد موت موسى بألف سنة. فبيجي زي بقى الكلام ده؟ يعني واحد يجي يقول لك إيه؟ وعبرت الزيتون بجوار العزيز بالله سنة 1023. ده كان قاع صفصفة، كان حتة زراعية. تقول عز بالله مين؟ احنا كنا موجودين. ده دليل تحريف قطعي. ابن حزم يحزم مسألة يقول ومن أدلة تحريف التوراة والعهد الجديد أدلة جغرافية. أدلة ايه؟ جغرافية تكذبها الواقع. الواقع هو الذي يكذبه. فثنيات الوداع لا تقع على طريق الهجرة وواقعنا يقول هذا. طيب عندما يصلي الرجل بأمه مثلا أو أخته أو ابنته أو زوجته، أتصلي أمه أو أخته بحذوه أم ورائه؟ لا، إذا أما الرجل النساء فالنساء تقف في الخلف حتى لو كانت الزوجة صحيحة. إذا كان القبر داخل المسجد لكن في غرفة منفصلة، ولكن الناس يدخلوا إلى المسجد ولكون الغرفة بجانب القبلة وليست أمام القبلة. شوف يا أخوان، فرق بين الحكم الفقهي والحكم لسد الذريعة الشركي. مسجد دفن فيه رجل سمي المسجد باسمه، يشد إليه الرحال، إذن هذا دل على أن هذا المكان يعظم عند العوام وله أفضلية على سائر المساجد. لا تصلي فيه حتى لو خارج الدنيا كلها، سدا للذريعة، لأن العوام إذا رأوك تصلي فيه فهذا يشير إلى البعض يقصده، البعض يأتيه من بلاد بعيدة، البعض يخصه بالصلاة. هذه مسألة غير مسألة الفقهية. المسألة الفقهية تقول إذا كان القبر ليس في القبلة، إنما خلف القبلة وليس في اتجاهها، فالصلاة فيه جائزة. والصلاة إلى المسجد إلى القبر طالما فيه ساتر مكروهة عند بعض العلماء. البطلان في حالة قصد القبر، إذا قصد القبر ولم يقصد المسجد. تفصيل هذا. الأمر الثاني أمر الاعتقاد به وأمر التحريم، وما حرم سدا للذريعة. ما حرم إيه؟ سدا للذريعة. لا لا ليس عليه شيء. لا مرجوح هذا الكلام مرجوح مرجوح مرجوح مرجوح مرجوح مرجوح مرجوح. شيخ يوسف ها لو لا يعيد واحد دخل مسجد ويعلم لا يعلم في قبر ام لا وصل فيه وهو لا يعلم يعيد صلاة؟ لا. نعم طبعا. فين أزهر ما شفش الأزهر في أضرحة مولانا منفصلة ابن الشيخ منفصلة وبعد مول الأزهر اسمه بتاع سيدي الشيخ فلان. لا المسألة العقادية شيء والمسألة الفقهية شيء آخر. عرفت من موضوع سيدي جحش ها سيدي جحش وأنت تعلم أن فيه قبر تعلم يعني تعلم فيه قبر ولا اذهب إلى غيره اذهب إلى غيره أولى اذهب إلى غيره لا تدخل مسجدا فيه قبر وقت حتى يقول لك الجماعة الرجل شو الوقت او انا اسألك واسأل الاخ الفاضل هل هناك مكان في مصر ليس هناك مساجد فيه بين كيلو وكيلو مسجد ها فين دي في مسجد في قرية ما في مسجد خاص واحد بس المسافة قد ايه يعني طب ما انت جاي وعارف مكانها في قبر عموما القاعدة ماشي القاعدة تقول ما حرم سدا للذريعة يباح للضرورة احفظها ما حرم سدا للذريعة يباح للضرورة يا شيخ اذا كان القبر داخل مسجد خلاص في غرفة قلنا الكلام ده ايوه مولانا الله هذا الكلام لو يقل في مصر قبور والاضرحة دي من التانية ما فيها الكلام ده خالص يعني سوريا السعودية الاردن ما في اضرحة داخل المساجد اللي عندنا هنا بس نعم دم في عازة خلاص ما حكمه رقم لها شيخنا شيخ بهجت ما العرق فيها طبعا شيخ بهجت نعم ما لسه هقول لكم يعني إذا احتج البعض بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد كذاب النبي ما دفن في مسجده صلى الله عليه وسلم وإنما دفن في حجرة عائشة وظل هذا في عهد الخلفاء الحجرة في ناحية والمسجد في ناحية الأخرى إلى أن جاء زمن الدولة الفاطمية وحدث التوسعات ودخلت حجرة داخل المسجد تباعا ومع ذلك تقيم لك الآن على الحجرة اربع اسوار تعزله عن الايه المسجد ثم الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه يعني المسجد المفضل طب انا اسأل الصلاة في اي مسجد مقبور مفضلة عن الصلاة هنا مفضلة من اعتقد ذلك في عقيدته دخل واتخذوا مقام ابراهيم وصلى ما دخلها ده ابراهيم وقف على حجر يرفع البيت ليس هذا هو المقام حديث ابي سعيد بن جبير في البخاري اتخذوا مقام ابراهيم وصلى وكل المسجد حرام مقام ابراهيم لو اتخذنا مقام ابراهيم وصلى يعني صلوا الى المقام واجعل المقام بينك وبين الكعبه والنبي قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه, لا تجلسوا ولا تصلوا إليه, والأحاديث واضحة بينة في هذا. والبخاري روى في صحيحه باب كراهة الصلاة في المساجد التي بها قبور. ما حكم رجل في استطاعته الحج وله 3 بنات سيتزوجون, ماذا يفعل؟ يحج أم يزوج البنات؟ لا يحج. ربما يقول قال يزوج أولى, لا, ابن تيمية نظم في ذلك شعرا أبياتا. الحج فرض إيه؟ عين, والزواج يدور مع الأحكام التكلفية 5, قد يكون واجبا, قد يكون مباحا, قد يكون مندوبا, قد يكون محرما, قد يكون مكروها. ثم السؤال الآن, واحد يقول للواقع لا ماليش دعوة, لا أنا لا لي دعوة بالشرع, الزوجة يدفع لها الصداق أم تدفع هي الصداق؟ وآتوا النساء, من يدفع الصداق؟ الزوج. ثم يعد بيت الزوجية كالمملكة الآن, الزوج فيها كده تدفع صداق للبنت وآتوا النساء ده فلوس وتروح تعمل بيتك زي ما انت عاوز كما تحب, ولا يلزم ابوها ولا هي بشيء في امر الزواج ابدا. شربوا كده, واحد يقول لك الله انت مش عايش معانا, ده الزوجة تدفع ايه, ده اسمه ايه, قبل ما تيسير كده. انما الشرع ماذا يقول؟ ادفع الصداق بما تستحل من فرجها, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة, نحلة يعني خالصة, هذا الصداق. ثم أنت تعد بيت الزوجي, أوضة أوضتين 3, ما فيش أوضة واحدة, حجر النوم, إنما فيه اشتراطات. نفس الكلام الزوجة لا تشترط عليك, تقول لك عاوز 4 غرف وعاوز تكييف وعاوزة وعاوزة وعاوزة, الكلام ده مش فيش خاص. طالما اخذت الصداق في يدها الزوج يعد بيت الزوجية على حسب استطاعته فقط لا غير, جيب اوضة دولاب سرير خلاص عاد بالتوجيه دفع الصداق. انما نحن شددنا فشدد الله ايه, والله العظيم, والله العظيم شددنا فشدد الله عليه. والله يا سيدنا الشيخ انا اذكر هذا في 70s ونحن اطفال صغار, كنا 10 سنين كده, بيت عيلة في قريتنا في 5 غرف كل غرفة بايه, بأسرة بيت عيلة 5 متزوجين في بيت واحد, ها, وغرفة اخرى فيها فرن يحمى ثم تنام الايه الاولاد فوق الفرن من فوق يفرش وينام, والخيرات في الصالة للجميع, اللبن والسرسوب والدنيا هاي صبرة. اما الان كل عام وانتم بخير, مصيبة شددوا وشدد الله عليه. الان تبقى البنت عانس عندها فوق 40 سنة وتقعد تشرط عاوز الشقة 5 غرف ست سهل عشان ربنا يفكهالك, والتاني يبقى رب يعني ها عمال يشترط في الجمال والطول والعرض والارتفاع, مصيبة مصيبة. القضية ان يسر, ان يسر كما كانت بيوت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل بيوت النبي فاشرف الخلق عليه الصلاة والسلام, كيف كان بيته, كيف كانت حجرته, ما هو مهر ابنته فاطمة على عثمان رضي الله عنهما, عن ما هو مهرها در وقليل. انما الان حقيقة امور عجيبة, شعب غريب, ازمتهم طاحنة, وارتفاع سن زواج كثير, وتعقيدات معها, تعقيدات. نعم سامع, على علي أسف علي بن أبي طالب. نعم طب ما احنا قلنا كده يجوز عدم استقبالها في النوافل في النوافل. نعم على الدابة على الدابة لا على الدابة على الدابة فقط لا اطلق لا اطلق لي وانا واقف قاعد هنا امن ولا غير مسافر ثم صلي القبل ما الذي يمنعني يعني واحد قام يصلي صلاة العشاء صلي كده ولا يجوز لا لا لا بارك الله فيك لازم يكون ايه على الرحلة. طيب جابونا الضغط الاخوة والاخوات جابونا الضغط وقالوا الشيخ ابراهيم عبد مولى برضو الشيخ ابراهيم عبد مولى جابوا لك الضغط زي حالتي نسأل الله العافية. امور عجيبة وغريبة الله العظيم في امر الزواج يعني امور يعني تخرج عن الاسلام والشرع المفروض يبقى في تيسير وهناك يسر وهناك تبسط في الطلبات الى غير ذلك. رجل اشترى ساعة من صديق له 150 جنيه ومن قبل اشتراها صديقي بنفسي السعر ذهب في يوم لكي يبيعها وجدها بحوالي مش عارف ايه يروح الى 15,000 جنيه يروح للاصل ويخبره بهذا. هذه الامانة تقتضي طالما ان الرجل الذي باع لا يعرف يذهب الى الاصل ويخبره ان هذه الساعة ليست 150 جنيه انما هي بكم 15,000 جنيه انه باع دون ان يدري حقيقته. لا ده اللي باع الثاني اللي يعرف لا الحاجة من 150 لـ 15,000 لا يا شيخ انا عارف فرق شاسع جدا خلاص يعلم خلاص او يحرق هو حر. ارجو الرد على شبهة من يقول المسجد النبوي في قبر خلاص احنا اجبنا عن هذا. امرأة مطلقة وتأخذ معاش وتريد ان تتزوج ولكن سينقطع المعاش فهل يجوز لها ان تنزل بعقد عرفي؟ شفت المصيبة؟ هذه من ضمن ما يحدث الان لاجل المعاش تضيع لا بالشرع الحقوق. وقد مات زوج عندما تزوج امرأة عرفيا ولم يعقد عليه الزوجة الاولى ترفض ان تعطيها الميراث سم لانها غير زوجة شرعا قانونا هي زوجة ايه شرعا. الامر الثاني انجب منها بنتا الى من تنسب مصائب وضوح ايه المعاش يعني عاوز تحافظ على الزوج المعاش لا زوج لا معاش عاوز المعاش خليك بغير زوج لما تاخدي الزوج والمعاش مع بعض ثم تضيعي الحقوق لو انجبت لو مات الى غير ذلك. لا حتى شيخ يوسف لو دخلت الشرطة عليهما ويتهما في مكان واحد حول مجاز عرفي ايه عرفي ده قضية ان يكون الزواج موثق وفي النور وهناك والزوج الذي لا يستطيع الانفاق يا اخواني ما تزوج ريحنا الله. طالما لا يستطيع الانفاق لماذا يتزوج؟ لماذا يأتي ببنات الناس طالما انت غير قادر من استطاع منكم فليتزوج من استطاع ومن لم يستطع بس خلاص انا لم استطع خلينا كده ايه من امبارح في امبارح مشكلة واحد عنين يا شيخ محمود يعني ليس له ايه قدرة على من على النساء ده مش عيب مريض قال يا شيخ في والزوجة معاه ان شاء الله عاوز اعدد ان شاء الله الزوجة رفضة. تعدد ايه؟ عددوا عليك يا راجل. تعدد ايه يا راجل؟ ده انت عجب بس الله. انت راجل مريض لك عذر. الان اضطرت الزوجة للكلام، دفعها هو للكلام، اجبرها على الكلام عندنا. طب ليه؟ طالما انت تعرف ان فيك ايه مرضا ابتلاك الله به، خلاص لما اعذب الناس وخلي بالك اكتر من 60% 70% من النساء صامتات حياء. انما المفروض الراجل كما قلت الذي يشعر بان فيه مرض وهذا بلاء من الله خلاص يصرح المرأة بكل حقوقها صراحا. جميل، طبيب بشري تزوج بطبيب بشري، طبعا الطبيب عرف الطريق فجلس وتحدثنا فوجدنا ان الزوجة عنده ايه ضعف بنسبة 80% على النساء، خلاص فطلقها وتحدثنا. بعد اسبوع اتى بسنية ضربه اهلها ضربا مبرحا، بعد شهرين اتى بالثالثة. انت عاوز ايه؟ امور عجيبة والله العظيم، والله امور عجيبة. لماذا لا يكون هناك صدق مع النفس ووضوح وشفافية؟ لما في هذه الطريقة التجليس والكذب. طيب، رجل اشترى شقة بقرض ربوي على المرتب ثم يتبين له ان هذا حرمه الان يسدد اقساط هذه الشقة، فكيف تكون توبة؟ طبعا طالما لا يعلم عند التعاقد يعذر بعدم علمه، كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما قال الله لأنذركم به ومن بلغ. نعم يسقط عنها الحج، ليس لها حج طالما ليس لها محر. امرأة مطلق خذ يا مشني الشيخ ما قدرش، هي توفى ايه؟ انا رحت عقدت ودفعت المقدم وسددت الاقساط والطوبة وقعت في المعطوبة، ماذا افعل؟ ولا يعلم انه ربا. الورثة مجبرون، لا اختيار لهم، بحسب الاتفاق، ولو في طاقة يبقى افضل. نرجو بان تنبهوا على النساء بعدم ترك فرج بينهم في الصلاة وتسد صفوف. امر ثاني، كلام النساء اثناء خطبة الجمعة نرجو التنبيه، والله النساء دول تعبون خاص. غلقنا المصلى مش نافع، فتحنا المصلى مش نافع، كلام عنده خطبة الجمعة، الاخت جاية تحضر الجمعة، جاية تكلم ولا تحضر الجمعة، ثم بتقف في الصلاة تقف بطريقة مع موازية ومساواة مع اختها، اما بهذه الطريقة الحقيقة لا يجوز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، امين امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.